بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما زلنا مع السنة والجماعة من كتاب الفرق، وما زلنا عند الأسماء والألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نبذا له، وتكلم المصنف عن وصفهم ونبذهم بالمشبهة وكذا بالنقصانية وبالمخالفة وبالشكاك، وقفنا عند نبذهم لأهل السنة بأنهم حشوية. قال مصنفه هذا الوصف بمعنى أنهم حشو الناس، أي لا قيمة لهم، أو بمعنى أنهم يرون الأحاديث بمعنى أنهم لا يرون بمعنى أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين صحيحها وسقيمها. يبقى قال بمعنى الحشو وحشو الناس أي لا قيمة لهم، هذه معنى، أو بمعنى أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين صحيحها وسقيمها، سواء أكانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة أو متعارضة، أو بمعنى ثالث، أو بمعنى أنهم مجسمة لله، أو بمعنى أنهم مجسمة لله تعالى بسبب إثباتهم صفات الله عز وجل وعدم نفيها أو تأويلها. قال فانظر أخي القارئ إلى هذه الجرأة للمعتزلة ومن شايعهم، كيف يفترون الكذب على السلف، ثم إذا كان خيرة الناس لا قيمة لهم ولا اعتبار بكلامهم فلمن تكون القيمة والاعتبار؟ لمن اتبعوا أهواءهم وحاربوا الله ورد كلامه بشبهات ملاحدة الفلاسفة وأهل الكلام الباطل، أم لمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى وآمن به ظاهرا وباطنا؟ طبعا السؤال هنا كأنه يرد على هؤلاء من جنس صنيعهم، لكن لا شك أهل العقل السليم وأهل الحق يقول لمن هم مع الله ورسوله. ولكن ما الذي يضير هؤلاء أهل السنة، ما الذي يضير أهل السنة من السلف احتقار هؤلاء لهم بعد أن أكرمهم الله عز وجل وأثنى عليهم في كتابه الكريم وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالطائفة المنصورة القائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة، كأنه يشهد سورة التوبة قول عز وجل السابقون سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذه الآية هي العمدة في مدح الله عز وجل لأصحاب النبي رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وأما عن الحديث الذي وصفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدبة المنصورة فقد سبق علينا مرات، وأيضا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال وظيفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. قال أما زعمهم أن السلف يرون الأحاديث كيفما اتفق، كيفما اتفق هنا تساوي كلمته في بداية الكلام أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين الصحيحة وسقيمها، كان الصحيحة ضعيفة موضوعة، يعني حد ما وقع لهم اتفاق أن يرونها هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يميزون، لكن طبعا هذا كلام كذب ولا شك، والواقع يشهد ودلل على ذلك. أما زعمهم أن السلف يرون الأحاديث كيفما اتفق أو اتفق لهم كيفما اتفق، هي دعوة تدل على ضحالة معرفتهم بطريقة المحدثين، وما امتازوا به من خدمة السنة من فحص الأحاديث وغربلتها كما يغربل الدقيق أو أشد. وهذه حقيقة، فقد اختصم الله عز وجل لحفظ سنته ورضي الله عز وجل عنهم جميعا. قال: وبعثهم كذلك لرجال الأسانيد فردا فردا حتى لا يخيل القارئ والسامع أنه ممن ما من راو للحديث إلا وكأنه قد عاش مع أهل السنة. أهل الحديث وكأنه قد عاش مع أهل السنة، أهل الحديث في منزل واحد. ومن تتبع طريقة السلف في رواية الأحاديث عرف عظم احتياطهم ومدى الجهود المباركة التي خدموا بها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا رد بإيجاز على هذه التهمة المكذوبة، على هذه التهمة المكذوبة على السلف رحمهم الله رحمة واسعة على أهل السنة أهل الحديث. قال: وأن تقسيم الله عز وجل فحاشا أن يكون السلف مجسما، بل هم أعداء المجسمة والمحاربين والمحاربين لهم. فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل، لا نفيا ولا إثباتا. تبين كلمة هذه لا نفيا ولا إثباتا، لأن هذا يأتي لاحقا أن هذه من الكلمات المستحدثة أحداث أهل الكلام. كالكلام هذا الذي أشيع هذا والذي يتداول هؤلاء لم يكن معروفا عند السلف لا بالنفي ولا بالإثبات، إنما للأثبات وأشاعهم أهل الكلام كما ذكر هو بعد. ولذا هنا قال: فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل، أن التحفظ لا نتكلم بكلام إلا نكن مألوفا ومعروفا عند السلف الصالح، تمام؟ لا سيما فيما يتعلق بذات الله عز وجل. قال: فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا حتى يستبصر من قائلها، لأنها تحمل معنى حقا ومعنى باطلا. طبعا وما يدرينا بقى الحق والباطل؟ رجعنا بقى للكلام التأويل. أنا لا أقصد دي لا يعني كما حال الصوفية، يعني ابن العربي متفق على حاله عند أهل السنة ومع ذلك يقولون لا، ده ابن العربي له كلام ظاهر وكلام باطل. الباطل نحن نعلمه، أما الظاهر فأنتم تدلون حوله. ما زال حتى اليوم ناس ينافحون عن ابن عربي، ماشي؟ ابن عربي مش ابن العرب. ولذا قال هنا: كانوا رحمهم الله يبتعدون عن إطلاق هذه الألفاظ لا بالنفي ولا بالإثبات، ناهيك عن استبصارهم عن قائلها، أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا العبث، لأنها تحمل معنى حقا ومعنى باطلا، وعلى حد ما يريد المتكلم بهذا يحكم السلف. يبقى احنا لنا ما يظهر من كلامهم وأحوالهم، لا نفتش عن خلال ما بالصدور. فإذا ما اصطدموا معك في كلامه أنا لا أقصد هذا تعني عندي كذا وكذا وأنا في صدري ولا أبيح لك ما في صدري، طب والكلام والفعل؟ هذا هو المعيار الأساسي وراء هؤلاء. مثل ولكن تؤدي الى مراد مثل هل هذا ممنوع؟ طب ما معنى ازاي؟ طب معناه؟ ما تيجي ابن تيميه اتكلم اثقلها في كتبي وابن القيم قالها في كتبي. نعم لا لا يعني لا مش كل يعني مثلا مسألة التكفير ومسألة مش عارف مثل هذه الأشياء التي يعني ينعتون بها وتكلمون بها ويسبون بها للسنة وينبذونهم بها سمعين؟ يعني المقصود من هذا الكلام مثل هذا الكلام يجعلوا حد فاصل بينك وبينهم هذه الكلمات التي هم يجرحون بها أهل السنة مثل لكن أحب فهم حاجة يعني واحد مثلا من أهل السنة لكن أحب فهم حاجة يعني واحد مثلا من أهل السنة لكن هذا اللفظ لم يعرف إن أهل السنة قريبة زي ما سمعت التقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عمل أصلا دي عند السلف لا يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عمل لا بس اسمح لي لا تقطع القضية لأن القضية التقسيم هذا وإن كان يعني من عصر متأخر اللي هو جمع بين النصوص يعني عندك نصوص تخرج من الكفر تخرج من الإسلام بالجملة صحيح بالمرة يسمون الكفر هم يقول الكفر هذا الكفر الاعتقادي وفي أشياء أخرى النصوص الأخرى تدل على أنك لن تستطيع أبدا أن تكفره فتحكم عليه بأي أساس فإما أن تفرق بين مدلول اللفظ هذا وبين مدلول اللفظ هذا صحيح؟ وإلا تحمل الكل على معنى واحد وهذا لا يستقيم لا مع النص الأول ولا مع النص الثاني تمام؟ يعني هو إيه مثل هذه الأشياء بيسموها يعني تقسيم توضيحي تفسيري لمراد السلفيين ناهيك عن مراد المشرع سبحانه وتعالى جمعا بين النصوص لا سيما أنت تعلم أن ما وقع في هؤلاء المبتدعة بتشبيه الشيطان لهم وباستحواذ عليهم ما وقعوا هم وقعوا فيه إلا بأخذهم بجانب من النصوص وتركوا نصوص أخرى فسول لهم مدلول لفظ من سياق وقفوا عليه ولم يقفهم على اللفظ الآخر فبالتالي وقعوا في إيه؟ في تصادم مع الحقيقة طب أنا بحاورك يعني بحاورك الآن مسألة الآن يعني أنت خلص الأمر بالضبط على تصنيف الأصول من وين نجت هذه التصنيفات الأصولية وانت تبني عليها أحكام ها؟ مش قادت من النصوص؟ صحيح؟ جمعوا النصوص فخرجوا بهذا المدلول وهذا أتى بعض نصف السياق الرد على المبتدع يعني جارت أن تكتب على المبتدع الله عز وجل فيقول عليهم أن الله عز وجل موجود فعبارة أن الله موجود هذه ربما لا تقصى عن ثلاث طريقة وإنما وصل الله عز وجل للحياة ودي برضه هتفرع شيخ محمد حسني يعني برضه دي هتاخد شيء قد يكون هذه الالفاظ اتت من كثره محاورات اهل السنه لاهل الابتداع تمام وهنا هتبقى فيه برضه لطيفه من وراء الكلام الاخ شيخ محمد ان قصد الكلمه من ثنايا كلام السلف اتكلم هذه الكلمه قصد الكلمه من ثنايا كلام السلف الذين تكلموا بها وقد يقول ليس من شأنه أن يتكلم بمثل هذه الألفاظ وإنما تكلم بها في محيط كلام مذكور مع الخاص والاستدلال به على أن السلف تكلموا بها وجعلوها في أحاديثهم كلام خاص صحيح؟ فليأتي بالحوار الذي أتت فيه إيه؟ هذه الكلمة وإلا حيقول كما قال أخونا الحين الآن أقول لك طب واتي رحمة أنتم استحدثتم هذه الكلمة أقول له لا إيتي بالمناط أو نقول بها بالمحيط المذكور في هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة يأتي بألفاظ ويأتي بكلمات لا تتمشى مع أصوله تمام؟ بقول لا يتمشى لأنه على رأس منهج السلف وإنما منهج أهل السنة تجد فيه محاورات وذهابا وإيابا مع فالذي يخصص من كلام ابن تيمية ويرد على ابن تيمية مزاور على ابن تيمية لأنه ليس من جانب ابن تيمية نتكلم بمثل هذه الكلمات المخالفة لمنهج السلف لكن لما كنا في محيط كلام لرد على خاص فهو له عذره في الرد على الخاص بهذه الحالة وليست قاعدة اضطرادية عندهم رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه ما شاء الله يعني دكتور بعد ذلك اللي يقول الله موجود يبقى كده خدها يعني اعتبار ان يعني الذي يستنكر اسمح لي الذي يستنكر هذه الكلمه يعني لماذا يستنكرها على وجه الاطلاق والعموم يقول غيرها يغني عنها لما وصل الارض يغني الحياه الله حي تغني عن الوجود الوجود هذه صفه اقصر يعني هنقدر نقول ايه يعني لا يعني هتقدر تقول يعني اقدر اقول يعني اصلا ان غيره هو انما الله والله واجب كل شيء يعني يتجد احضر حزنية ايه هو من باب الايه سد الذريعة صحيح، لكن لا ليس عنده لا لغويا ولا تذوقا انه ما يرد. اما بالنسبة لك من باب الاولى ماشي ماشي، لكن استنكار بمعنى الـ بمعنى الـ بمعنى الـ بمعنى انها المخالفة والخروج والتشنيع طبعا ليس عنده ما يقوي هذا هذا الرد صحيح. نعم. قال وأما عن تسمية أهل الباطل لأهل السنة حشوية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رده وذبه عنه قال فقد تبين الكلام اللي هذه ابن تيمية فمفروض يحط نقطتين لكن أنهى الجملة. فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وإمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه، وإمة هؤلاء وإمة هؤلاء اللي هم الإشارة وإمة هؤلاء الضمير يعود إلى ليه أهل السنة بدلالة ما بعد، وإمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء البواب. يبقى هؤلاء قال ايه الاهل الباطل ده بدلت ما بعدها المنكرون عليهم المكذبون لله ورسوله، فإن نبذهم بالحشوية إن كان أولا إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. يعني كأنه يعني إذا إذا إذا لا تعرف عن وده حقيقة، يعني إذا قرأت في عند المتكلمين وكنت مصاب المتكلمين تجد حتى صعبة الفهم صحيح والتذوق تعدها مرة واثنين وثلاثة واربعة يعني لا تدخل مع العقل السليم ولا تستوعب بسهولة. وهذا طبعا من علامات الكلام من علامات رد هذا الكلام عند المتكلمين. قلب المخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه، ده لو عرفناه وفهمناه تجد أنه باطل. وإن كان أي هذا النبذ بالحشوة، وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون فما من فرقة من تلك الفرق إلا من أتباعها من هو من أجهل الخلق وأكثره. شو بقى تجد هنا من أجهل أجهل وأكثر، يعني طبعا تجد بقى الغلو وعدم إيه وعدم الغلو وعدم نهاية التفصيل الكلام في الفرق، إلا فما من فرقة من تلك الفرق إلا من أتباعها من هو من أجهل الخلق وأكثرهم. وعوام هؤلاء وعوام هؤلاء لهم أهل السنة هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات والحجاج ولا وحجاج البيت ها؟ نعم الحجاج البيت تمشي ماشي والحجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكل خير في العالم. فقد تبين لكم أنهم أحق بوجوه الذم، وأنهم هنا ترجع إلى الضلال الذين طعنوا في أهل السنة، يعني لهذا الذي ذكره بهذا الرد أن أهل الضلال هم الذين أو هم أحق بوجوه الذم بدلا من أهل السنة والجماعة، وأن هؤلاء أي أهل السنة أبعد عنها. وإن الواجب على الخلق أن يرجع إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. وإن الواجب على الخلق أن يرجع إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. الصحابة، شوف كلام موجود مبنى على نصوص، هم الذين آمنوا بالنبي والقرآن نزل على النبي وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتربوا على مائدة القرآن والسنة كما سبق مرات، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وعلى رأس القول والعمل بل أساس قول والعمل الاعتقاد، يبقى تربوا على الاعتقاد والقول والعمل. ولذا رحمه الله قال لهذا الجزم: وإن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. النبذ السادس قال: وأما نبذهم لأهل السنة بأنهم نوادر، وأما نبذهم لأهل السنة بأنهم نوادر، أي بمعنى أن أهل السنة يشبهون نوابذ الأشجار الصغيرة. شوف الكلام، يعني أي أنهم صغار في العلم والمعرفة كصغار النوابذ من الأعشاب. سبحان الله، أخي دايما تجد المتعجر في اللغة المجاهل دايما يقطع غيره بألفاظ، يعني ده بالضبط زي المتسكعين الوقت يقول لك ايه، يعني ما يكون من مشايخنا الفضلاء وهم اهل العلم الله حسيبهم، يقول العوام او بيسموه ايه، بيقول لك الايه اللي هم الهواة، يقول هو اعتاد الكلمه دي فقط سمعتها من ده بس وجدت انها ايه بتتلالى على السنتي الاتباع دايما، سبحان الله، الهواة الهواة الهواة، يعني نصف هؤلاء الذين نعرفهم هم اهل العلم ولا شك، يقول لك الهواة ويجعلون العلم فقط، هو ايه يقول لك الشهادات العلميه، ارقى الشهادات العلميه، خيبه امل، غرور. يبقى قالوا اما نبذهم لاهل السنه بانهم نوابذ، بمعنى ان اهل السنه يشبهون نوابذ الاشجار الصغير، اي انهم صغار في العلم والمعرفه كصغار النوابذ من الاعشاب التي لم تكتمل قوتها ونجها، أو أنهم نوابذ شر، أو أنهم، يعني جمع الكلمة كده على كل الوجوه، أو أنهم نوابذ شر نبتوا في الإسلام مبتدعين فيه مغيرين له بزعمهم، فإن هذا النبذ من الافتراءات الكاذبة على أهل السنة الذين هم أساس العقيدة وحماتها، الذين تربوا على فهمها والعمل بها ولم يعرفوا أو يعملوا بغيرها مما جاءت به الفلسفات الإلحادية وعلم الكلام الباطل. والحقيقة أن نبذهم لأهل السنة بهذا الاسم يصدق عليه أنه من باب قلب الحقائق والمغالطات المكشوفة. طبعا الذي يعرف هذا الكلام إخواني وأكرر المرات هم طلبة العلم، هم طلبة العلم، وهذا ذكر كلمة بنحو هذا الكلام، وهذا يدل الحمد لله عز وجل على اتخاذ المنهج دائما، لما يقول دائما بأن العلم هو المعيار وهو الضابط والكاشف لكل هذه المغالطات. فإن الأحق بتسمية النوابت هم أهل الكلام المذموم والفلسفات الباطلة الذين نبتوا دون علم مسبخ بالكتاب والسنة، وإنما نبتوا على علم الكلام وأنواع الفلسفات المنحرفة التي لم تعرف عند المسلمين إلا بعد أن نبت هؤلاء فيه. يعني جاء كلام هذا كلام طبعا سبق الكلام في المدخل عن من تراجع من أهل الكلام. نعم. قال: وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها وقالوا هذا السياق يعني أخار أن يكون دعاة الخطاب الدين اليوم يدندنون حول هذا الشيء أن يضربوا ما عليه السلف ودائما ينعتوا ما عليه السلف بالكتب الصفراء واللي بلع عليها الزمن والأفكار مش الكلام ده ينظرون إلى القرآن بشكل معاصر ويؤولون مدلول اللفظ عن بما يتماشى مع العصر المحروس الذي يعيش فيه. لا تصلح لقدم المسؤولين اليوم. وعندنا القرآن لابد أن نستكليه وننظر فيه نظرة جديدة. يا أخي الرجل دوت يعني ما يعني حسب الله ونعم الوكيل في المسؤولين أعداء الحزب. والله هذا يجب أن يعتقل. أو الله يبعد عن الساحة تماما. حسب الله ونعم الوكيل ما أدري ماذا يدعونهم هذا. أمن وراءهم. في آية خفية وراءهم. لكن الله قدير. أن يشل لسانه ومن عاونه. قال وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا استواء إلى آخر أوصافهم السلوبية التي مفادها في النهاية إنكار وجود الله تعالى الذي تضمنه قولهم أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يحس ولا يشم ولا يشار إليه إلى آخره. إيش يكون هو طيب؟ مما جرى الملاحدة على القول ثم الكلام مما هنا مكمل الخطورة لأنه يعني مما جرى الملاحدة خلاص هذا عندك هو قلت سبعة تكلم بلسانك بلسان حالك ومقال يبقى بياخذ من نفس الايه من نفس الكأس لكن هو بالحقيقة هو مش كأسي كأسي أنا أهو ده مش كأسي أنا وده اللي قال على ابن حزم وابن العربي المالكي وغير هؤلاء من سلف الأمة لما ناظروا مثل هؤلاء الجرابية لما يتكلموا في الدين بيطعنوا في السنة وفي القرآن ويطعنوا في الأمة عن طريق هؤلاء قالوا خاطبونا بما نعرفه في دين هذا ودين له حدود وهذا الكلام خارج الحدود لا نعرفه تمام؟ نعم فهذا الكلام الذي جرى الآن المستشرقون يشككون في الدين وضعنا فيها علانية عن طريق الشيعة أصبح المستند الآن لهم طريق الشيعة وكلام المعتزلة والجهمية ومثل هؤلاء أيضا هو مستنقع لهؤلاء للضرب في الدين والتشكيك الصغار فيه فهذا كلام قال مما جرى الملاحدة على القول بأنه لا فرق بين المنكرين لوجود الله تعالى والواصفين له بتلك الصفات الجهمية الاعتزالية التي تدل أخيرا على إنكار وجود سبحانه وتعالى عن الجهمية الآن لما يترأس مسألة المسألة الإرجاء المرجئة والجهمية في تقارب بين الاثنين المرجئة والجهمية عند عندهم ما قالوا وضافوا على مسألة الجبر صحيح؟ يبقى المرجئة يكون العمل موقع على ما سبق في كتاب الإيمان لأبي شيبة ولأبي عبيد الإيمان لا دخل العمل فيه أيضا العلمانيين يقولون هذا الكلام أنت وربك خلاص ما هو ده فكر العلمان ابعد الدين تماما عن الحياة خليك مع ربك أخليك زي مع ربي شفت الكلام منين المستند خدوها هواء حلوة هم أصحاب هواء وأصحاب شهوات خدوا الخير وحلو يمشي معاهم أما ليه الشدة دي تمام وكذلك الجهمية نفس المنهج وقالوا بأنه الإنسان مجبور يبقى زي بتقول ان الانسان قدر وايش قدر وقضاء والانسان يكون مجبور عشان اقول مجبور يبقى ربنا بيظلمني لما بيجبرنا على عمل ثم يحاسبنا على ما جبرنا عليه عقلا كلام مجبور بس ان يعاقب عقل بقى جمال البنا وروز اليوسف وعقل المجانين وعقل الجماعة اللي هم ايه اللي جلسوهم على العرش ليطعنوا في هذا الدين. اما العقل السليم الذي نادى عنه الاكابر وهو لا يتمشى حتما الا مع القرآن والسنة الصحيحة ومع عليه سلف الامة في التأكيد يرفض هذا الهبل وهذا المسار. اذا قال الذي تدل اخيرا على انكار وجوده سبحانه وانه لا مكان له الا في الذهن واضطراباته الخيالية، إذ أن شيئا ليس هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا حس ولا يشم ولا يشار إليه، أمر لا يقبله عقل ولا يقره منطق ولا يقره منطق. طبعا بالنسبة لإخواني دلالة يعني الآن طبعا قول لا يقبله عقل لأقبله عقل سليم، لكن المجنون هيبقى هو أصلا عنده نقص في الخلايا ضربت، يبقى لابد أن هو الأمر عنده يستوي، يبقى هنا عقل سليم هذا يقيد بخلو العقل السليم ولا يكره منطق. طبعا الكلام هو المنطق، والمفروض في المنطق ده يعني يقال فيه علم، ده المنطق بقى هتكلم الكلام السليم، لكن هم خدوها على غير اكتبها عندك علم يعصم الذهن، علم يعصم الذهن من الخطأ في الفكر، ده صح المفروض، ها علم يعصم الذهن من الخطأ في الفكر، ويقال فلان منطقي يعني يفكر تفكيرا مستقيم، ده المفروض ده. أما بقى المنطق لما دخل مع الفلسفة اليوم عكوها خالص وخرج عن حقيقة مدلول لفظ المنطق، يبقى هو علم يعصم الذهن من الخطأ بالفكر، ويقال فلان منطقي أن يفكر تفكيرا سليما، وهذا الذي اعتمده المصنف هنا على الجادة. النبذ السابق لأهل السنة من أهل الضلال، قال أما نبذهم لأهل السنة بأنهم جبرية أو مجبرة أو قدرية، فإنه بالتأمل في مذهب القدرية والجبرية وأهل السنة يتبين الحق. من يستحق اسم الجبرية؟ أهل السنة أي المبتدعة من خلال معرفة ما يأتي، من خلال معرفة ما يلي. واحد، مذهب القدرية، مذهب القدرية المحتجون بالقدر على الله تعالى وهم المشركون. مذهب الجبرية، مذهب أهل السنة. قال فالقدرية المحتجون بالقدر هم الذين يزعمون رضا الله عز وجل، هم الذين يزعمون رضا الله عن كل عمل يعملونه ويحتجون على الله عز وجل بالقدر والمشيئة، فيقولون قدر الله علينا فكيف يعاقبنا. شو الكلام؟ قال الله جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. ومقصودهم أن الله تعالى لو كان يكره ما هم عليه من الشرك والسلوك لغير ذلك وعاقبهم، ولكنه قد شاءه ورضيه، وبذلك فلا عقوبة عليهم لأن الله قدره عليهم وجبرهم عليه لمشيئته النافذة له. طبعا هذا استحواذ شيطان، تمام، انه يعني هدف الشيطان ان يجعل الانسان كافرا بربه مشركا بربه، فان عجز جعل يدخل تحدي الابتداع وسول له مثل هذه الخرافات واوهمه انها هي الحقيقة. يبقى هذا ما نتج إلا بسبب استحواذ الشيطان على أهل البدع فله أن يفخر بأنه هو المؤسس الأول لفرق الضلال المخالفة لأهل السنة والجماعة. وفي مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله عز وجل أي أثر في فعل الإنسان تركا أو فعلا، بل الإنسان هو الذي يخلق فعله كما يريد. وقد وصل الغلو بهؤلاء إلى القول بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يفعله العباد أيضا لا يعلم به إلا بعد وقوعه، فلا تأثير له في أي فعل يفعله العبد. هو مذهب، هذا مذهب غلاة القدرية. وقد انقرضوا فيما يذكره عنهم العلماء، إلا أن المتأخرين منهم يثبتون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، ولكنه لا يتدخل في أعمال البشر، بل هم الذين يخلقونها كما يريدون. طب احنا عملنا ايه كده؟ وبعدين هنا كون أن يقول خد انقرضوا، هذا لا يعني هذا نحو ما كان عليه. ودي نقطة مهمة، معنى الانقراض معنى شيء، ونحو ما كانوا عليه شيء آخر. صحيح؟ بدليل أفكارها تخرج الآن. من وين أتت؟ من جذور هؤلاء. فكلمة انقرض لا يعني نحو ما كانوا عليه. صحيح؟ فنحوهم لا يعني هذا نحو ما كانوا عليه، بل هو باق في التدوين حتى إذا ما برزوا برز. إذا ما برزوا هؤلاء برزوا، برز التدوين هذه. شوفوا الكلام. ولذلك خليك ذكي، كن ذكيا. الذي يقول ويستهزئ بدراسة الفرق اليوم، وين هي الفرق؟ شفت ازاي يضيع ماهية هذا التدوين حتى اذا ما نشأ بعد جيل وبعد جيل وبعد جيل. فين الكلام؟ تحت اثاره. من اين اتانا هذا الكلام؟ ها؟ اللهم لك الحمد. كل شيء دون، الصحيح دون، والموضوع دون، والباطل دون، كل دون، حتى اذا ما خرج جيل بعد جيل وجد له ايه. ما قلش ده كلام بقى، لا ده انت قالوك سلف. هذا الكلام سلف باطل، سلف مزور، سلف كذاب. صحيح؟ نعم. وهذا ما عليه سلف الأمة، أنهم يحفظون كل شيء للرد على هؤلاء عندما يبرزون. قال ولكنه لا يتدخل في أعمال البشر، بل هم الذين يخلقونها كما يريدون. يبقى يعني كويس، يبقى لله طيب، لله هنا معطل على معنى كلامه. تمام. فهؤلاء القدرية المعتدلة، طبعا في اشتراك هنا بينهم في الايه، في مثل هذا الشيء ياتي الدراسة ان شاء الله لهذه القدرية المعتدلة، هم نفاة القدر عن الله عز وجل، وهم ومن سبقهم على ضلال. واما الجبرية فهم على النقيض من مذهب القدرية بافعال العباد، لان المعتدلة القدرية لا يقولون بأن الله قدر على العبد فعله ولا جبره عليه، فسلبوا عنه القدرة. بينما الجبرية على النقيض، طبعا سلب شيء سلبا، انتزعه ايه قهرا. ها شوف حتى التعبير، فسلبوا عنه القدرة، انه يعني كان دي مش حقيقه، يعني هو يعني كانها انتزعوها من ايه، هذا الوصف منتزع، وهذا ليس حقا من الذين يقولون. نعم. طبعا ما قالش ان هو لا يمكنهم ان ينزعوا القدره كما الله، وانما عن. احسنت. وبرضه تعبيره هنا قوي، يعني سلبوا عنه، اما سلبوا منه صعبه ما تجيش. ها بينما الجبريه على النقيض، بينما الجبرية على النقيض من ذلك يقولون كل عمل يعمله العبد فإنه مقدر عليه من الله ومجبور على فعله كالريشة في مهب الريح. فإن الله هو الفاعل الحقيقي، فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته. طبعا هذه الأقوال يا أخوان تأتي إن شاء الله مستطردة وموضحة ببرهنة وأدلتها والحكم على هؤلاء. فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته، وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق المجال. فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته، وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق المجال، كما يقال تحركت الشجرة ونحو ذلك. فسلبوا عن العبد القدرة، فسلبوا عن العبد القدرة والمشيئة التي أخبر الله عز وجل عنها، وجعل العبد أشبه ما يكون بالجماد المسير، بالجماد المسير من غيره. وإذا كان مذهب القدرية والجبرية هو ما تقدم، فإن مذهب السلف بخلاف ذلك كله. ومعنى هذا أنهم لا تصح تسميتهم لا قدرية ولا جبرية. طبعا رد هنا رد مليح وكشف جيد، أدي صورة من صور أولئك القوم الذين وافقوا أهل السنة بهذه الأوصاف المذموم. شو بقى من أحق بالوصف إذن؟ هذا هو نهاية الكلام. لو أنهم على عدالة لحكموا وقالوا نحن، أما أهل السنة فلا. يعني هذا الذي ساقه من طرف خفي بسيط هم أهله، وأهل السنة بعيد كل البعد عن هذا الشيء. فمن أحق بالذنب؟ لا شك أنهم هم أحق به. قالوا معنى هذا أنهم لا تصح تسميتهم لا قدرية ولا جبرية، فإن معتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة. فإذا صلى أو صام أو سرق أو زنى فهو فعله حقيقة، وأيضا بمشيئته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها. شوف الكلام، فهو فعله على الحقيقة فعله، وأيضا بمشيئته بإرادته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها. في آخر مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. في كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية جميل، يقول أن يسلط الله عز وجل عليه شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس، تؤزه إلى المعاصي والذنوب أزى. وقال قل من كان في الضلالة، قل من كان في الضلالة أي كان باختياره في الضلالة، عندئذ يسلط عز وجل عليه شياطين الجن والإنس تؤزه إلى مزيد من الضلال بدلالة ما بعدها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اثبتها بسورة الحج بآية الحج، قال ربي بما أغويتني لا يزالنهم في الأرض وهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين كلاهما قراءتان متواترتان صحيحتان. طب نسمدون هذا السياق، هذا الآية، الآيتان المتتاليتان بقوله تعالى المخلصين، يبقى العبد له دور أم لا؟ صحيح؟ طيب. قال فهي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها وخلقه لها كونا، ولو شاء الله لما تمكن العبد من أي فعل، فالله هو الخالق الحقيقي لها والعبد هو الفاعل الحقيقي لها. شو الكلام؟ كلام موجود. فالله هو الخالق الحقيقي لها والعبد هو الفاعل الحقيقي لها بتمكين الله له، مع ملاحظة الفرق بين مشيئة الله الكونية والشرعية. ومن هنا يتضح من خلال ما تقدم ما يذكره أهل السنة من أن الجبرية أصابوا في قولهم أن الله هو الخالق لأفعال العباد بقدرته الكونية، وأن القضرية أصابوا أيضا في قولهم أن العبد هو المتسبب في فعله وبقدرته وهو مسؤول عنه، ولكن الخطأ في قول الجبرية يكمن في زعمهم أن العبد لا فعل ولا قدرة له، وإنما هو مجبور والفاعل هو الله تعالى. بهذا الكلام من المصنف نجد أنه يعني يمشي على يناقش مناقشة اعتدالية، وأراد أن يصوب الكلام من جهة ويخطئه من أخرى، وأيضا يظهر لنا الكاذب الذي عليه القوم أنهم يأخذون بظاهر الألفاظ أو بجانب من اللفظ ثم يتركون الجانب الآخر. يعني كانوا يقول لو أنهم قيدوه بفعل بقدرة كونية لكان سائغا، ولكنه هنا استدرك عليهم بهذا الاستدراك، قال ولكن الخطأ بقول الجبرية يكمن في زعمهم أن العبد لا فعل ولا له ولا قدرة له، وإنما مجبور والفاعل هو الله تعالى. وأما الخطأ في قول القدرية فيكمن في قولهم أن العبد هو الذي يخلق فعله بقدرته وإرادته دون أن يكون لله تعالى تدخل في ذلك، والحق في ذلك كله هو ما هدى الله إليه أهل طاعته كما تبقى مستدلين بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وإلى ذلك من الآيات. قال وأما نبذهم للسلف بأنهم ناصرة فقد كذب الرافضة وافتروا أن يكون أي شخص من السلف قد نصب العداوة لأهل البيت أو للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ابتداء بعلي رضي الله عنه ثم جميع أهل البيت، وهذا النبذ دلالة قاطعة على جهل الرافضة بمذهب السلف في أهل البيت لأنهم لم يقرأوا لهم ولم يطلعوا على كلامهم ومعتقدهم فيهم. فيهم أولى بهذا النبذ الرافضة الذين نصبوا العداوة لكل المسلمين ابتداء بالصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وبأهل البيت الذين لاقوا المصائب المتتالية عليهم بسبب مؤامرات الرافضة وخذلانهم لهم في أكثر من موقف، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. أيهما أولى بهذا النبذ، هؤلاء أم السلف الذين يترضون عن كل واحد من أهل البيت ما دام صالحا ويفضلونه على غيره بتلك الصفة ويقدمونه ولا يتبرؤون من أحد من المسلمين ما دام على الإسلام والتزام القرآن والسنة؟ وهنا قاعدة الرافضية لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، من أجمل الأدلة على بغضهم خيرة الصحابة الكرام وجرأتهم على تكفيرهم مخالفة لما ثبت عن من فضلهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبقت أيضا في سورة التوبة وسورة الفتح أيضا فيها ما يدل على ثناء الله عز وجل عليهم، وفي السنة صنفت المصنفات استقلالا في فضائل الصحابة، وفي كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها أيضا ما يدل على منزلتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعنون هذا، لا هم لا يعنون هذا، شوفوا هنا ايه قاعدة الرافضية. طبعا عندهم هم رافضية، لكن كلمة لا ولا الا ببراء اذا اجريناها طبعا على هذا الاسلوب بدون تقييد لاي احد هتبقى لها محال. لكن هو هنا قال ايه قاعدة رافضية، يبقى لا ولا لاحد الا ببراءته ها من المخالف، في الوقت من المخالف. نعم عايز لك على واحد قول ما تقرش معايا ما يقول لك ايه تاسعا قال واما نبذهم لمن عداه من السلف وسائر المسلمين بالعامة فهو لقب تشنيع في مقابل تسميتهم لأنفسهم الخاصة وهذه التسمية الكاذبة لأنفسهم شابهوا فيها اليهود الذين سموا أنفسهم شعب الله المختار وسموا من عداهم بالجويب بالجويب تحرر هذا ماذا تعني الخدم نعم في البرتقالات سموه ماذا الأمميين قال فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباؤه ومتبع أمره ونهيه طبعا الاستفهام كان الاستفهام استنكاري يعني هؤلاء اللي هم هؤلاء وهؤلاء لا يستويان فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباؤه ومتبع أمره ونهيه هم العامة هذا شيء عجيب الذين لا اعتبار لهم ولا قيمة لهم بل أيهما العامي رجل متبع للنصوص الثابتة الموافقة للحق والعقل أم رجل متبع لهواه متدين بالخرافة تعبيرات جزل أو أم رجل متبع لهواه متدين بالخرافة يصدق يصدق بما لم يصدقه عاقل من الغلو في أشخاص مثلهم مثل غيرهم من البشر الذين قال الله فيهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم طبعا هذا الميزان دائما يعني الميزان بين البشر جميعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بسمع إذا وضعنا بقى الميزان اليوم وأنا في القاهرة ويعني جيت على أذان المغرب وقلت ربي أنت عليمي إنما الأعمال بالنيات لا أفوت المجلس وسألت ربي أن أطي لي الطريق فجئت من على بعد أكثر من مكر من 200 كيلو في ساعة وربع فهذا فضل الله فحدثني من أثق به عن رئيس جامعتنا نزدئلي بقى طبعا برضو تنحر القبور والكلام ده ويستدل طبعا بوجود القبر في مسجد النبي وأتذكر الآن كلمة شيخ رحمه الله شيخ صفا المدير لما قدمني على كتاب الفتاوى تعمدت على الحش أن أقولها لما تناظرت يوما مع أحد الصوفية في بلادنا واحتج أيضا بمثل ما احتج رئيس جامعة الأزهر بأنه أدي في قبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون إليه وحوله ولا يستنكر هذا أحد وبين العلماء وعرضه وعمل من العلماء شفت الكلام واستدل ايضا باول ما دخلت القبور في المساجد قال دخلت وباقرار من العلماء طبعا الكلام ظاهره ايه السلام صحيح لكن هذا خطا وتزوير وتدليس لانه الكلام انه يكون يعني رحم الله شيخ ناصر الالباني سبب خروجه او من الاسباب التي خرج وتحتج فيها مع بعض المشايخ هناك في ونص على هذا الكلام في التحذير السابق هذا الكلام وكان غاضبا من وجود المسجد في المدينه تحاور معه وكان الحال فرق بين شرطه بين سلطه تشريعيه شرعيه وبين سلطه سياسيه تمام فاحنا بنقول هذا الكلام احنا بنقول هذا الكلام لكن ما نفذ ايش نسوي نقرا على الحكام وايش نسوي طيب يبقى نسال ان يهدي قلب الحكام انا رايت في اول التسعينيات في المسجد النبوي وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الغطاء الأخضر وبعدين حديد وبعدين قبر أبو بكر وعليه الغطاء الأخضر وبعدين حديد وبعدين قبر عمر وعليه الغطاء الأخضر هكذا والله رأيته بعيني وما صليت في القبلة وما صليت إليه وطبعا كفية من معي هو يعرف هذا الكلام بعيدا هتتكلم ما يتكلم هنا بقى الكلام بل واقفين كل عمال يعظم تقلع المدرسة وتدخل في المسجد ما أحد يستنكر المسجد انه في المسجد طبعا الشيخ رحمه الله شيخنا الوصيه لما بدا يحتد على من قال انه المسجد في قبر الشيخ احتد لا ما في المسجد لا في المسجد هو في المسجد وكلمه الشيخ ناصر رحمه هي الحق ولا شك تمام بتخرج كده مكان الحريم وكده مكان الرجال وبتدخل وبتقدس وبيقعد يجي ينتش القبر كده ويعمل كده ويجي العسكري يضربه صحيح لكن هو في المسجد رايته مره اخرى كل هذا بقى حجره مغلق ادي مره ثانيه في سفريه اخرى بقى حجره اخر مره رايته كانه عملا ايضا بقول الشيخ واسال الله عز وجل ودي يمكن غالب ظني الان يعني امر تدريجي وصلى ان يهدي قلبي ولاه الامور وعزم تماما الان رفعوا حائط من الى السقف الى سقف المسجد مرتفع تماما لكن بقي الدخول خلاص بقى ايه بقى هو معزول تماما بس ما زال العزله فين هو في يعني كانك انت عفوا جبت مثلا قالب وضعته هنا في الجنب كده له باب يعمل الايه له باب القبر ما زال الباب اللي بيدخل على الرجال وما زال الباب اللي هي في الجوله بتاعه الحريم اللي عايز تدخل مثلا تدخل في الجوله من جنب ده ومن جنب ده يعني ايه هو اهو هكذا خلي بالك هكذا شوف هذا الجهاز هكذا مدخل هنا بدخل فيه الرجال واقفين عليه الشرطة ومدخل هنا كذا قبيلة شرطيات نساء هنا والأول كان مجزأ إلى ثلاث أجزاء رأيته مرة ثانية بقى كتلة لكن إيه زي الأبنية اللي موجودة مثلا الآن في الطلب المخالفة القبول المخالفة بقى على بعضها تمام رأيته مرة ثالثة وديل عليها حتى الآن بقى حائط بقى إلى بكله إلى أعلى لا تقفين في السقف لكن ما زال الفتحه دي بتدخل وما الفتحه دي بتدخل اللي كان يقول الشيخ ناصر رحمه الله ان يتعمل يتقص المسجد من هنا وتقص المسجد من هنا وتعمل سور كده ويبقى ده بره والمسجد جوه انت فهمت المراد كده ده اللي زناده بيه الشيخ ناصر رحمه الله رحمه واسعه انا بكلم طلاب انا عارف هذا الكلام انا بكلم طلاب علم انا عارف هذا الكتاب وده انا اشرت الى هذا الكلام في الحاشيه انا وانت عارف هذا الكلام وهو يعرف هذا الكلام وزي بقول لك ظاهره ليه السلامه لكن هو باطل اساله ماذا دخلت القبور في المساجد من وين كانها دخلت اسال عن تاريخها يبقى دل على انها وبعدين ربطه بحديث علي بن ابي طالب وصيته لابي الهياج الاسدي صحيح دل على انه تزوير ونصب واحتيال والكل ساكت والكل بالايه يصدق لكن الله عز وجل قدير على عزة دينه ومن عزاه قال وهذه التسمية لمن عداهم بالعام هي لسه تسميتين لمن عداهم بالجمهور ومن العجيب أن يحكموا على كل المسلمين بصفة واحدة بينما يقابل تلك التسمية تسمية واحدة لهم الخاصة الدلة على تعاليهم وغرورهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة طبعا سبق التعليق على هذا الحديث في صفحة 45 عندك من الكتاب صحيح؟ بصبر جميع الطرق المرفوعة وأسلم الطرق موقوفا من حديث أبي سعيد أظنه أبي مسعود البدري نعم؟ ده من وجهه الصحيح وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالات فكيف اجتمع المسلمون كلهم على الضلالة ولم يخرج عنها إلا هؤلاء الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي ويتهمون صلى الله عليه وسلم ويتهمون أم المؤمنين رضي الله عز وجل عنها وقد برئت بالقرآن وقد نقل الإمام النووي ومن قبله القاضي عياض على أن من سب عائشة واتهمها في شرفها وقد برأها القرآن الكريم فقد كفر وحل دمه وهذا باتفاق يتهمون أم المؤمنين وينتظرون مهديا خرافيا يأتي بقرآن غير القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب. ده معتقدات ولا أراء؟ إذن هي فرقة وليست مذهب. نعم. ويزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا باختيارهم، إلى غير ذلك من العقائد التي جمعها الفلين في كتابه الذي يقدسونه هو الكتاب الكافر وغيره، كلاهما من كتبهم التي تدل على تطاولهم على سائر المسلمين دون أي دليل، دون أي دليل من عقل أو نقل غير ما زين لهم. زين من الذي زين؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ها؟ يبقى الشيطان هو رأس هذه الفتن. ومن هنا كانت كلمة التبر رحمه الله: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن ضرر البدعة فين؟ في الدين، هنا مكمن الخطورة. نعم. قال: دون أي دليل من عقل أو نقل غير ما زين له من سوء معتقداتهم المعبر عن جهلهم وبعدهم عن سبيل المؤمنين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هم بتكت علاقات مهمة الصداء، يعني أنت الآن ده تأصيل لما أنت عليه الآن، وما لأنه عهداتي بعد كده الكلام في الفرق لازم نستفيد من كل ده. تمام؟ إن الحكم على أساس يكون الحكم بقى طيب، على يكون على أساس المدخل لذلك اهتممت بالمدخل، وأيضا بهذا يعني هو أحسن لما بدأ بهذا الكلام. لكن بتيجي بعض الأشياء لابد أن تحتاج إلى بعض التعليق والإشارة على الأقل. يبقى إلى هنا انتهى.